السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام حياكم الله. أنا أخوكم من جوري من سنغال، أخو إبراهيم. بس ما أنا مستعير، ولكن عندي كلمة أريد أن أنتهز هذه الفرصة وألقيك وألقي يعني أمامكم. أنا من شبابكم من الذين يحضرون جلستكم يوميا. يعني الحمد لله وجدت يعني هذا الدرس من الدروس التي إذا كنت أحضره يعني أجد نفسي يعني بإخلاص. ما شاء الله. كان بعض الطلبة يسألون لماذا أنت تحضر درس الشيخ؟ ما في شيء يعني فائدة دنيوية أو مثل هذه الأمور. قلت لهم أنا حريص أن أحضر درس الشيخ. يعني أجد يعني أن هذا الدرس من الدروس التي إذا كنت أحضره أجد في نفسي إخلاصا. ما شاء الله. وأنا أحبك في الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي علمك. آمين. نحن في السنغال يعني كنا نسمع اسمك قبل أن نأتي هنا، كنا استفدنا كثيرا بمؤلفاتك قبل أن نأتي هنا. ونحمد الله أولا وقبل كل شيء بأن يوفقنا بأن نأتي هنا في هذه البلاد المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يحفظها. آمين. ويحفظ ولاة أمورها. آمين. ويحفظ علمائها. آمين. نحن نحب هذا البلاد. بارك. ما أحببنا هذا الشيء إلا لأنه هو البلاد الوحيد الذي ينصر يعني العقيدة الصحيح في العالم كله. نحن الآن نسمع في السنغال يعني أشياء غريبة. من الأشياء التي يقولون بأن الطلبة السنغاليين الذين يسافرون إلى بلاد أخرى لطلب العلم، هم يقولون هم لاحظوا بأن هؤلاء إذا رجعوا يعني الذين يأتون من بلاد من بلدان أخرى غير هذه البلاد المباركة، إذا جاءوا ما وجدوا أي مشكلة معهم يعني في التعامل والإنكار يعني الأمور المخالفة للشريعة الإسلامية. أما هؤلاء الطلبة الذين يتخرجون من الجامعات السعودية، أغلبهم إذا رجعوا يسببون مشاكل كما يقولونهم، لأننا ننكر ما عندهم من المخالفات. يقولون نحن ننكر آباءهم وأجدادهم ومشايخهم، ولكنهم نقول لهم لا، نحن لا نوالي أحدا رغم هم أجدادنا وآباؤنا، ولكن إذا وجدنا شيء مخالف ونحن تعلمنا العلم في بلادنا هذه البلاد المباركة ولله الحمد، فلا بد هذا حق علينا أن نبين لهم. هذه رحمة لكم ليس إنكارا عليكم. بارك الله فيكم وعانكم. جزاكم الله خير جزاكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم. آمين. ونحن نفرح ونحتز يعني بأن نكون من طلابكم ومن طلاب جامعة الإمام، ونحبكم في الله يا مدير الجامعة. بارك الله. ونسأل الله سبحانه أن يحفظكم ويبارك فيكم. آمين. ونقول هذه الكلمة، نحن في بلادنا إذا وجدنا مثل هذه المناسبات ما نجد هذا الذي نجده في هذا البلاد المبارك. الحمد لله. مدير الجامعة على مرتبة الوزير، وشيخنا الشيخ صالح فوزان الذي يسمعه في العالم كل الرجال، وأغلب الذين يحبون الحق يحبونه في الله. يحضر مناسبة لأخينا إبراهيم، هذا فرح كبير جدا. الحمد لله. نفرح بهذا ونقول هذا، نشكركم يعني وندعو الله دائما في السر والعلن أن يحفظكم ويحفظ بلادنا وأن يديم أمنها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين، وأعتذركم بالتدوير. السلام عليكم. بارك الله. شاعر طيبة وشعور نبيل من شخص محب ووفي. Thank you.